السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن أفضل ما يفعل في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة. أقول بالله تعالى التوفيق، أفضل ما يفعل فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وفي بعض الروايات: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد الحديث. هذا. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق فيكبران في الأسواق، وفي بعض الروايات يكبر الناس بتكبيرهما. فهذا أفضل ما يفعل في هذه الأيام، مع الصدقات والإطعام والنفع المتعدي لسائر الخلق، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أنا محمود بصوح من سربيل الرجل، أو أخوك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله الله أشهد الله أنه أحبك وأحب الشيخ حسن حبا كثيرا جدا جدا. بارك الله فيكم. سؤالك؟ سؤالي إنني إن الإنسان بك من خشة الله خاليا بجوف الله مثلا وهو على الأعمال الصالحة، ولكن مقصر في تحقيق صلاة الفجر بعض الوقت، بعض الدقائق أو بعض أو في أيام بعض الأيام. حاول أن تصلي الفجر في جماعة أفضل من قيام الليل. صلاتك الفجر في جماعة أفضل من النافلة، لأن الله قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أنا لا أعرف إن الفروض هي الأساس الأول. بارك الله فيك، انتهى الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي بسأل حضرتك، هل يحرم على المرأة تناول أي أطعمة أو مشروبات يعني أمام الرجال الأجنب في مطعم أو في فندق؟ لا يحرم، لا يحرم عليها أن تتناول، لكن التوابع، توابع هذا الطعام هل يستلزم كشف الوجه أو لا يستلزم كشف الوجه؟ فالتوابع، أما الأكل والشرب لا بأس به. لكن الأكل والشرب نفسه أمام الرجال عادي؟ عادي، بس توابعه يعني مستلزماته، يعني هل يستلزم أن تجلس المرأة تكشف عن وجهها أمام الأجانب وهي تأكل، أم تأكل وهي مستورة؟ بس. بارك الله فيك. السلام عليكم. لو سمحت، أنا يعني إيه ليا نية إن أعمل ضحية، فمعايا جزء من المبلغ وجزء التاني هدفعه بعد العيد، فكده في إثم عليا ولا إيه؟ ليس عليك إثم، لكن الأفضل لا تستديني. ما هو يعني في السوس جاية أحط دي مكان دي. على كل، الاستدانة للأضحية وإن كانت جائزة، إلا أن الأفضل عدم الاستدانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يسأل سائل عن الصيام في هذه الأيام. أقول ابتداء: الصيام عمل بر، والصائمون، قال الله في شأنهم: والصائمين والصائمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يخفى عليكم أن عائشة قالت: ما صام النبي العشر قط. وورد من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك صيام العشر قط. حديث عائشة النافي أصح سندا. ولكن يمكن أن يجمع في حالة ثبوت السند الآخر، لأن النبي أفطر عند بعض نسائه وصام عند أخريات. على أي حال الصوم عمل بر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرة ورضوانه، شيخ مصطفى العدوي. تفضل. أيوة شيخ. نعم. أنا محمود بسوري. مالك يا محمود؟ أنا أصلي الفجر الحمد لله يا شيخ، ولكن يعني هل لو هو إنسان ذكر من خشية الله خاليا هل يحرم جسده على النار؟ عينان لا تبسهم النار ورجل من خشية. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أما حديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تخرس في سبيل الله، فسنده ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. قلت الشيخ، ما حكم الأضحية التي لم يذكر صاحبها اسم الله عليها متعمدا؟ السؤال الثاني. أنا أسألك سؤال يا أخي، سأسألك سؤالا يعني بس لا تغضب مني. هل هناك شخص مسلم يتعمد يقول أنا لا أذكر اسم الله على الأضحية؟ هل في كده؟ لا تغضب يعني. لا تسأل أسئلة افتراضية، لا تضيع وقتك ولا وقت المسلمين. طب المقصود إذا كنت كافر هو الذي يتعمد أن لا يسمي الله ولن يضحي من ثم، ثم هناك وقت اللي يضيع. إذا نسي الشخص أن يسمي على الأضحية سمي الله وكل. السلام عليكم. يسأل سائل، هل الأضحية واجبة؟ إذا ضحيت سنة هل يلزمني أن أضحي كل سنة؟ لا يلزم. أما عن عدم وجوب الأضحية فلأن النبي ضحى من لم يضحي من أمته. أما حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا قربن مصلانا وكذلك، فهذا الحديث ضعيف. وقد ورد أن أبا بكر وعمر ما كان يضحيان، وقال أبو مسعود البدري إني لا أدعو الأضحى وإني لموسر خشية أن يظن الناس أنها واجبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمحي بسأل حضرتك، هل يعتبر إنفاق المرأة من راتبها على المنزل وعلى الأبناء هل يعتبر جزء من زكاة المال؟ لا، لا يعتبر جزء من زكاة المال. إذا كان الزوج فقيرا فقيرا تسلمه مبلغا من المال لفقره يجوز أن تزكي على الزوج لفقره، لكن ما وراء ذلك لا تعد. إذا كان الزوج متوسطا الحال ليس مصرفا، متوسط الحال لا تعد زكاة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يسلمك بارك الله فيك. السؤال الأول لو سمحت، السؤال الأول صحة الحديث اللي هو بيقول من أعان على قتل مسلم أو على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه اسم رحمة الله. ده السؤال الأول. ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. السؤال الثاني، رجل إمام للمسجد ويأتي رجل آخر ببلطلون وقميص يفرض نفسه في على في الإمامة في المسجد، هل يصح حتى ولو كان قارئ حافظ كتاب الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. فإمام المسجد هو سلطانه، فلا يؤمن أحد إلا بإذنه. السلام عليكم. السلام عليكم. سئل الناس أن يقول، هل يصلح ذبح اللحوم من زكوات المال وتوزيعها على الفقراء؟ قل لا يصلح هذا من زكاة المال، لا يصلح ذبح اللحوم وتوزيعها على الفقراء إذا كانت من زكاة المال. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي كنت حالفة على حاجتين. نعم. أيوة، أنا كنت حالفة على حاجتين يا شيخ. المصحف كده، واحدة كانت صادقة فيها وفعلا كنت صادقة وأنا بحلف، والتانية حلفت على حاجة مش شافها بالحلفان اللي أنا عملتها. لا يعني أنت كنت متعمدة تحليفي كاذبة؟ إذا كنت متعمدة تحليفين كاذبة أنت مرتكبة لكبيرة، عليك بالاستغفار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ. الحمد لله. بقول عزتك، حكم الشيخ اللي هو بيحفظ لأولاد القرآن ويأمرهم إن هم يقولوا لسيدنا، ولو ما قالوش لسيدنا بيضربهم ضرب جامد، فيحكم الدين في هذا الأمر؟ يعني أنا أراه ظالما لهؤلاء الأبناء، وينصح بالتواضع، أن يكون متواضعا، أما أن يظلم الأبناء ويضربهم لغير جرم ارتكبوه فهو ظالم بهذه المثابة. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل يجوز ذبح دماء التمتع في بلدة غير مكة ومنى؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تذبح دماء التمتع للحجيج في غير مكة ومنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت فضيلة الشيخ مصطفى، معلش عايزة حضرتك تسمعني، عايزة في حاجة عايزة أعرف حرام ولا حلال. بسرعة لو سمحت. أنا عندي حمل عمره 33 يوم، وكان عنده ظروف نسائية فبطرت الوسيلة مجرد شهر، فحملت طول عمر الحمالين 33 يوم، ومعي 4 أولاد. أصغر طفل عنده 2 سنين، ومعي أولاد في مدارس، منهم طفل تعبان عنده كهرباء مسافر في مصر، وفي يوم عنده 3 سنين. المهم يعني تريدين الإجهاض. فأنا تعبانة، لو أجهضت حرام. تحملي لوجه الله وستشكريننا بعد ذلك إن شاء الله إذا رزقت بولد صالح بإذن الله. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: إنه في معيشة مستقلة مع زوجته وأولاده، وأمه وأبوه في معيشة أخرى، هل الكبش الواحد يجزئ عنا جميعا أم يجزئ عني وعن أهل بيتي فقط؟ أقول بالله التوفيق، يجزئ عنك وعن أهل بيتك فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: قمت من النوم وقد طلعت الشمس ولم أصلي الفجر، هل أصلي السنة أولا وبعدها الفجر، أم أصلي الفجر بدون سنة؟ لا، أصلي السنة أولا وبعد ذلك أصلي الفجر. بعد ذلك صلي الفجر. يسأل سائل: هل الأنبياء معصومون؟ الأنبياء معصومون من الكبائر، ومعصومون عصمة تتعلق بتبليغ الشريعة، فلا يكذبون على الله، ولكن قد تصدر منهم أمور لتعليم أممهم، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقال تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، وقال تعالى: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فهي لتعليم أممهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تعطى وركز ذلك الشيء. الحمد لله. إني أحبك في الله. والله شيء أحبك الله الذي أحببتني. أسألك يا شيخ عن قص الحواجب يا شيخ، سواء للرجل أو للمرأة، اللي هي الزيادات. قص الحواجب الأولى تركه وإن لم يكن نمصا، لكن إذا كان إذا مش نمت يا شيخ اللي هي أيوة أيوة أعرف القص أعرف القص آه يكره إلا إذا كان الشعر يضيق العين. السلام يضيق الإبصار. السلام عليكم. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد ذلك عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. في بعض الروايات أن ذلك مقيد بالتحلل من الحج والتحلل من الإحرام، وفي بعض ذلك عام نصوص عامة أو أحوال عامة دون التقيد بالحج، فهذا الذي يفعل. أما الرسول فلم يفعل شيئا من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب وانت بعافيه وخير يا رب والسامعين. انا كنت نادر نادر سنه 2013 لو ابني جاله مولود يعني هذبح عجل. كانت الوقت ده اللحمه كانت ب 70 جنيه 80 جنيه، فدلوقتي ربنا رزقه السنه دي بطفل، فانا عايز اوفي النادر وانا بجيب عجل على العيد. ينفع من العجل بتاع العيد ان انا اوفي النادر؟ لا، ما هو العيد اما انت نذرت ان تذبح عجلا، فالعيد اما ان يكون اضحية او وفاء بالنذر. الوفاء بالنذر اوجب من الاضحية. الاضحية ليست واجبة، فوفي بنذرك واذبحه في اي يوم سواء في العيد او في غير العيد. ماشي يا سيدنا الشيخ. انا دلوقتي الحالة المادية مش سامحة، فانا بدل ما اجيب عجل ب 10,000 جنيه هجيبه ب 20,000. لا ماشي، لا يصلح. لا يصلح. يصلح كوفاء للنذر، كوفاء للنذر او كأضحية. فاشتري عجل ب 10,000 جنيه او بخمسة او باي شيء وفاء للنذر، لانك لم تقيد صفة النذر، فاذبح اي عجل للنذر وبعدين انت وشأنك والأضحية. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجزنا حضرتك بعض المساجد بيختموا الصلاة في آخر الصلاة وبعدين يقول اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا بسر الندوة وبسر الفاتحة، ما حكم الدين؟ لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل. لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسأل سائل هل للفاتحة سر وهل لصورة ياسين سر؟ كل هذا ليس عليه دليل. سر الفاتحة، سر سورة ياسين، سر سورة الرحمن، كل هذا ليس عليه دليل ثابت. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك، هل الأضحية الاشتراك لازم يبقى كلنا عند بعض؟ نحن جبنا الأضحية وفي ناس دفع أقل وناس بأكتر. لا لابد الذي بلغ نصيبه سبع البقرة أجزأت عنه، والذي دون السبع لا تجزئ عنه. السلام عليكم. طيب. طيب. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مصطفى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، في واحد مرات عمه رضعته وهم وتقدم لوحدها، هي رضعتها هي كمان، بس لما جم سألوهم لما تقدم لها قالت هي رضعته مرة أو مرتين، وأمه قالت نفس الكلام بس مش متأكدين. يعني أنتم متأكدين إن حصل رضاع؟ الأفضل والأبعد عن أي شبهات، الأبعد عن أي شبهة، عدم الزواج، لأن الجمهور يقولون الرضع الواحدة تحرم. نعم الحنابلة يقولون ثلاث رضعات، الشوافع يقولون خمس رضعات، لكن ما دام الزواج لم يحدث فالبعد عن أي شبهة أسلم للدين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام حضرتك يا شيخنا. نعم. يحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله هذه الأحاديث سأعرض عليك فبين لنا صحتها من ضعيفها. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وصى على سابع جار. لا يصح. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ضعيف أيضا. أفش السلامة وصل الأرحامة وصل بالليل ونفس نيام تدخل الجنة بسلام. سنده ضعيف لكن يصح لشواهده. كان من هذه صلى الله عليه وسلم دخل البيت ألقى السلام وقبل أهله. لا يصح. إن لله 99 إثما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا القدر ثابت، أما تعديدها وذكرها إثما إثما فلا يصح. نحبك في الله يا شيخنا. وحبك الله الذي أحببتنا له. طبع لنا بالثبات ثم الجنة إن شاء الله. الله يحفظنا وياك ويرثنا وياك الفردوس. سائل يسأل يقول أمي تريدني أن أفعل مواسم لأخواتي البنات الفلاحين، عند كل مناسبة الأم ترسل موسما لابنتها، فيسأل هل هذه المواسم مسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة؟ أقول ليست بمسنونة، إنما التهادي مسنون فإن أجلب التحابب، لكن على قدر الاستطاعة ومن غير تقييد بزمن معين والله أعلم. إلا الأعياد التي يدخل فيها الفرح على الناس هذه أمر يختلف، عيدان الفطر والأضحى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخي؟ الحمد لله. والله يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين وعنك والسمعين والسمعات. استفسار عن حديث شيخنا ونداء للأمة. استفسار عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا صغى شبابكم وفسدت فتياتكم إلى آخر الحديث. في سنده مقال. طيب يا شيخنا، نداء للأمة، نصيحة للأمة في هذه الفتن التي تموج موج البحر. وجزاك الله خيرا ونسألك الدعاء. وإياكم، ننصح دائما وبارك الله فيك باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تقوى الله وحسن التوكل عليه. ننصح أنفسنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق باتباع الكتاب الذي أنزله الله سبحانه على رسوله محمد خاتم النبيين، وبالسنة التي سناها لهم النبي الأمين، إذ قد قال تعالى في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن نقوط الأفراح، هل هو دين في ذمتي؟ الأعراف تقول إن نقوط الأفراح يرد، تقول ذلك يعني إذا أنت مت لا يعد دينا تسأل عنه، لكن عرفا ما دمت حيا وأدبا يرد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أهلا الشيخ، أنا دلوقتي لما عزف بس فتوى معينة. نعم. أنا كنت ساكنة في بيت عيلة، تمام حضرتك، أنا كنت برا، فأنا والعيلة كلنا مع بعض برا البيت. دلوقتي رجعنا من البيت، زوجي بيسألني على الذهب بتاعي، فتح العلبة مش لقى فيها أي حاجة غير الحاجات الخفيفة من الذهب، تمام. فأنا دلوقتي الشك بين العيلتين، محدش عارف مين اللي خد الذهب، احنا ولا هما، برغم ان احنا حلفنا ان احنا محدش منا وصل لاي حاجه من الذهب ده نهائي، وهما بيحلفوا برضه ان مفيش اي حد منهم خد الذهب. فمن ناحيتين ده شكك في ده وده شكك في ده، محدش عارفين التصرف. ومن الناحيه الثانيه والدي بيطالب الموجود دلوقتي في نسخه من المفتاح للشقه موجوده عند الاهل تحت. هذه قضيه تنظر وتسمع الاطراف كلها والله اعلم. والبينة على المدعى واليمين وعلى المنكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك معايا؟ أيوة نعم. حضرتك زيت الزيتون لما أدهن بيه شعري يجب أن أغسله قبل غسل الفرد ولا هو مش حائل بين المية وبين شعري؟ ليس بحائل. يعني ممكن تضع زيت الزيتون على الرأس وتمسحه أثناء الوضوء، ما في مشكلة. حاضر. النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره في الحج، يعني ضم بعضه إلى بعض بالسمغ، ومع ذلك بقي على هذه الحال 9 أيام يغتسل ويتوضأ. رجل مات قبل الدخول بزوجته وطرق عفش الأساس المنزل المنقولات يعني الأوض والعفش جميع كله، يعتبر ملك الزوجته ولا يعتبر ورث للورثة؟ هي لها قائمة عفش أو ليس لها قائمة عفش؟ لها قائمة، وفي بعض العفش مكتوب فيها وفي بعض لا. العفش الذي مكتوب في القائمة للزوجة، العفش الذي ليس مكتوبا في القائمة إذا كان هذا العفش أهداه لها الزوج هدية فالهدية جائزة، إذا لم يكن أهداه إنما كان ملكا خاصا به فهو للورثة عموما، هي وريثة منهم. ما المهر بتاعها ما كانش العفش، كان ذهب وفلوس المهر. لكن كتبت قائمة أم لم تكتب؟ العفش حضرتك فرشوا البيت مع بعض، يعني العروس عليها أوضة والعريس يا أختي اسمع الكلام، كتب قائمة عفش ولا لا؟ كتب، يعتبر مهر؟ الكتب القائمة، القائمة المكتوبة للزوجة تعتبر من مهرها؟ اي تعتبر من يعني مهرها، يعني ليها النصف بتاعها؟ ليها النصف بتاعها فقط؟ هي مدخول بها أو غير مدخول بها؟ غير مدخول بها، لأن لا قائمة العفش لها، كلها لها مكتوبة باسمها. حتى لو ما دخلش بها، لو ما دخلش بها إذا أقر الأطراف كلهم بذلك فستأخذ عفشها الأولي الذي أتت به، والثاني الذي أتى به الزوج هو من الصداق، فإذا لم يكن دخل بها سينصف، يعني الآن ستأخذ كل ما أتت به. وبعد الذي أتى به الزوج، نعتبر المهر في مصر العفش الذي يأتي به الزوج والمؤخر والشبكة، هذه في مصر في الغالب هي تمثل الصداق، فإذا مات قبل أن يدخل بها وسمى هذه الأشياء كلها تنصف، إذا لم يكن سمى هذه الأشياء لها متعة على قدر الساعة، أو حتى ليس لها متعة إذا لم يسمى لأنه قد مات. السلام عليكم. عذرا أتراجع عن الجواب الذي سبق، إنما كان خاصا بالمطلقة قبل المسيس، أما المتوفى عنها زوجها قبل المسيس فلا الآتي. المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها لها الآتي: لها الصداق كاملة وعليها العدة ولها الميراث، قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق. أتى قوم إلى ابن مسعود فسألوه عن امرأة عقد عليها الزوج ولم يسم لها صداقا ثم مات، فقال اسألوا غيري، فذهبوا فلم يجدوا أفضل منه، فقال أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل يقال له معقل بن سنان فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء، فعفوا ذهب إلى ذهني أولا أنها مطلقة لكن مات عنها لا الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث لهذا الحديث. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ألو. نعم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط الجمعة أم لا؟ الظاهر من الأقوال أن الجمعة لا تسقط. أما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يجتزأ بواحدة منهما إما العيد وإما الجمعة فلا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ورد عن بعض الصحابة أنه عثمان أو ابن الزبير أنهم رخصوا لمن شهد العيد أن لا يشهد الجمعة. قال الفريق الموجب للصلاتين قالوا إن عثمان إنما رخص في ذلك لأهل البوادي، لأن الناس كانوا يأتون من البادية لصلاة العيد، فربما تعذر عليهم البقاء من صلاة العيد إلى الجمعة فرخص لهم في الانصراف والاستزاء بالعيد عن الجمعة. فالمسألة خلافية وليس عليها إجماع. كثير من أهل العلم يرى صلاة العيد وصلاة الجمعة، وإن كان من العلماء من يرى الاستزاء بواحدة، أما الخبر عن رسول الله فلا يصح، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ مصطفى. الزوجة اللي جوزها توفى ولها قايمة ماشي، وهي كانت زوجة تانية، يعني الزوجة الأولى كانت توفت والزوج توفى والزوجة لها قايمة، هل تأخذها من الميراث ولا بتسقط القايمة في حالة الوفاة؟ تأخذها من الميراث، تأخذ القايمة من الميراث. تأخذها من الميراث. السلام عليكم. السلام عليكم. في خروشة وصيبين عشان يعلق الرتي. نعم. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح. أقول بالله تعالى التوفيق، قد يتصالح الزوجان على شيء، زوج لا يريد امرأته ويترغب في البقاء، فتقول له أمسكني وأنت في حل من أمري، فيوافق. بعد ذلك يأتي الشيطان إليه يقول لماذا تمسكها أنت لست في حاجة إليها، ويأتيها الشيطان يقول لا لماذا لا يعطيك مثل سائر الزوجات، فيحضر كل شخص شح نفسه، والله يقول والصلح خير. إن تنازلت المرأة عن شيء من حقها وتغاضى الزوج عن الطلاق فهو أفضل من الفراق، والله أعلم. وكذلك في المقابل، امرأة تقول لزوجها أريد الاختلاع أو الطلاق منك، لا أريدك، فيقول لها ابقي معي من أجل الأولاد، تقول إذن أنا لا أتحمل أن تدعوني إلى الفراش وأبى فتلعنني الملائكة، فيقول لها أنت في حل من هذا، فهل هذا أفضل أم الفراق أفضل؟ أقول إذا ترضي على ذلك فالصلح خير وأفضل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله يا شيخ مصطفى كنت عايز استفتح حضرتك في حاجة كده، بالنسبة للجامعات اللي هي تبقى خارجة في سبيل الله دي حكمها؟ لان انا خرجت معهم ثلاث ايام ومعرفش بصراحة حكمها، ناس تقول لي من اهل السنة يقول لي لا ده. انا انصحك ان تتعلم دينك اولا، وانصحهم كذلك أن يتعلموا ويتقنوا التعلم أولا، وبعد أن يتقنوا التعلم يخرجوا مبلغين كما كان رسول الله يبلغ وكما كان رسل الله يبلغون، من غير تقيد برسوم يضعها البشر وما وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم تصغيط البط، لا بأس به، لا بأس به. نعم يكره البط على الأكل من أجل الانتفاع العام، لا بأس به، وهو قد يندرج تحت تضمير الخيول، وتضمير الخيول وتضمير الإبل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورته أن يحبس الفرس في مكان ويطعم أطعمة خاصة حتى يعرق وبعد ذلك تخرج الدهون والزوائد فيقوى على الجاري ويقوى على الكر والفر. والله أعلم. السلام عليكم. سائل يقول: ما معنى قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ أقول بالله التوفيق: شعائر الله هي أعمال الدين وأعلامه ظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من الدين يعتبر من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناه لكم من شعائر الله، الأذان كذلك من الشعائر، الصلاة من الشعائر، لذا يقولون مقيم شعائر. فالشعائر ما يشعر أنك في عبادة. فقد تطلق في بعض المواطن كلمة شعائر الله على شيء بعينه، فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، حملنا على أن نقول شعائر الله هنا المراد بها المهدى، الإبل المهدى والغنم المهدى والبقر المهدى إلى بيت الله الحرام. فمن يعظم ذلك يستثمن الأضاحي، يستثمن الدماء المهدى إلى البيت الحرام، يتقي العيوب، فذلك دليل على تقوى قلبه. فالمضحي الذي أيضا يختار أضحية سمينة توافر فيها السن الذي بينه الرسول سليمة من العيوب، ذلك معظم لشعائر الله ويثاب على تعظيمه لشعائر الله. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانت طيب. من فضل حضرتك بالنسبة للغنم والبقر والإبل كم سنة كل واحدة في الضحية والضحية، والعيد صلاة العيد هل تجزي عن صلاة الجمعة؟ لأنها تبقى في يوم جمعة إن شاء الله. وجزاكم الله كل خير. وجزاك الله مثله. أما الغنم وأسنانها والإبل وأسنانها والبقر وأسنانها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الجملة: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني هي التي ظهرت لها سنتان في الأمام بعد سقوط الأسنان اللبنية. وهذا في الغالب، في الغالب أمر أغلبي، لأنه لم يكن هناك تواريخ ميلاد للأنعام على عهد الرسول، لكن أمر تقريبي: الإبل 5 سنوات فصاعدا، البقر 2 سنوات فصاعدا، الجاموس بقر أسود 2 سنوات فصاعدا، الغنم 6 أشهر فصاعدا، الماعز 1 سنة فصاعدا. أما إذا اجتمع العيد والجمعة فالأولى لك والأخرج من الخلافات أن تصليهما كلا في وقته. نعم هناك من يجوز الاجتزاء بواحدة لكن ليس إجماعا، فأنصحك بفعلهما معا. والله أعلم. سائل يسأل: هل خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ يرى الأئمة الأربعة أن خطبة العيد خطبتان قياسا على خطبة الجمعة. والله أعلم. يسأل: هل يجوز التكبير الجماعي؟ لا مانع من التكبير الجماعي خلافا لما يتوهمه البعض، فعمر كان في منى يكبر في خيمته فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. وأيضا فإن النبي لما أمر النساء بالخروج لصلاة العيد قال: يشهدنا الخير ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو سمحت، مدرسة مراقبة مدرسة لغة عربية في مدرسة ابتدائي، إلى أي سن أو صف ترفع النقاب؟ لأن التلاميذ يحتاجون إلى رؤية وجه المدرسة لبيان نطق الحروف والألفاظ. إذا كان الطفل لم يظهر على عورات النساء فحينئذ لها أن تكشف الوجه أمامهم، أما إذا بلغوا فلا تكشف الوجه أمامهم، ما إذا كانوا في مرحلة المراهقة فتتحفظ. السلام عليكم. يسأل عن التلبية الجماعية. لا مانع منها فإن شئت لبيت فرادى وإن شئت لبيت جماعات لبيتم جماعات، فالأمر في ذلك كله واسع. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، وكانت التلبية الجماعية أدعى لرفع الصوت استحبت في مواطن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا سيد. نعم. احنا خمس بنات ولينا ميراث. ايه. ايوه. نحن مش احنا. ماشي. نحن خمس بنات ولينا اخوات صبيان ولينا ميراث عندهم، وهم مش يعني هم منعين ان هم يدونا الميراث بتاعنا. الافضل عند ربنا ان احنا يعني نوكل ربنا سبحانه الله وتعالى ونفوض امرنا لله، ولا الاحسن ان احنا نطالب بكل استماته؟ يعني هل انت ستسامحين ام تريدين حقك يوم الدين؟ لا اريد حق. اذا هيتعذبوا في الاخره. ما هم دلوقتي لو انا طلبتهم اذا كانوا سيعذبوا في الاخره فخذي حقك منهم في الدنيا. ما هم اساسا عندهمش تقوى الله ومش مؤمنين حتى بكده، بيقولوا لك بجمله الذنوب. ان كان بالامكان اخذ حقك منهم، لان النبي نهى عن اضاعه المال، اخذت الحق منهم ما دمت غير مسامحه. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون الى انقضاء الوقت. اسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وان يجعلها دائما وابدا مناره خير للاسلام وللمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكر الجميع بالعمل الصالح مع تقوى الله وحسن مراقبته في هذه الأيام الطيبة المباركة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق. ووصي الجميع بوصل الأرحام المتقطعة وبر الوالدين إذا كان الشخص عاقا عليه ببرهما، وإذا كان برا فعليه بمزيد من البر لهما. ثم عليكم بالأضاحي فإن سنن المرسلين، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ومن استطاع الحج فليحج وليشهد المنافع له ويذكر اسم الله هنالك، فهنالك تسكب العبرات وتحط الخطيئات وترفع الدرجات وتمحى الزلات. هنالك صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، والحج يهدم ما قبله. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد فله أسلموا. ربنا إله واحد هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. وأوصي بكتاب ربي الذي أنزله على النبي محمد خاتم النبيين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وأحذر الرؤساء والشعوب التي حادت عن شرع ربها وباريها وسنت قوانين تخالف أمر الله وتضاد حكم الله وجعلت الذكر كالأنثى في الميراث وخولت للمرأة المسلمة أن تتزوج بشخص كافر، أحذرهم من غضب الله وعقابه وأذكرهم بتقوى الله بدلا من أن تدمر بلادهم، فإن الحيود عن شرع الله مؤذن بعذاب الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.